إذا عصيتم الله جل وعلا فمآلكم إليه، كيف تقابلون ربكم وأنتم قد عصيتموه وإليه ترجعون. ثم قال جل وعلا: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذه الآية يرى كثير من المفسرين رحمهم الله بأنها مما قصه الله جل وعلا عن نوح وقومه. أم يقولون أي قوم نوح افترى، ادعى أنه مرسل من الله جل وعلا بالنبوة والرسالة والوحي، فالله جل وعلا أمره أن يقول لهم: قل إن افتريته فعلي إجرامي، إثم افترائي علي. وافتراءكم أنتم وجرمكم أنا بريء منه، وأنها في سياق قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه. وقال بعض المفسرين وهو الذي مشى عليه الإمام ابن كثير رحمه الله على أن هذه الآية معترضة، في أثناء قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وهو إخبار عن قول كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه افترى هذا القرآن وهذا القصص: قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. فهي إما في سياق قصة نوح مع قومه، وإما فيما قاله الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام وما رد عليهم به. أم يقولون افترى، بل يقولون افترى، إذا كان الكلام مع نوح افترى الوحي، وإذا كان مع محمد صلى الله عليه وسلم فهم يقولون افترى هذا القرآن، يعني اختلقه وأتى به من عنده. قل إن افتريته فعلي إجرامي، قل إن أتيت بشيء من عندي ونسبته إلى الله فجرم ذلك علي وأنا الذي أتحمله، وأما جرمكم وافتراؤكم وردكم للدعوة التي أدعوكم إليها فعليكم، فإثم ذلك عليكم وأنا بريء من جرمكم. وهذا يقوله المرء إذا كان واثق من طريقته وصحة كلامه، يقول: الذي أقوله من الكلام أنا أتحمله، وإثم ذلك إن كان فيه إثم فهو علي، وأما إثم إجرامكم فأنا بريء منه. يعني كأنه يقول: أنتم المفترون وأنتم المكذبون بالدعوة، وأنا بريء مما تجرمون. ثم أكمل الله جل وعلا سياق قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه فقال: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أخبره الله جل وعلا بعدما مكث في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما، أخبره الله بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، أخبره بأنه لن يؤمن أحد من قومه في المستقبل. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحزن ولا تضجر من فعلهم، فسينتقم الله جل وعلا منهم. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. أمره الله جل وعلا أن يصنع الفلك، والفلك السفينة. ورد في بعض الأخبار أن الله جل وعلا أمره لما أمره بصنع السفينة أمره بغرس الشجر، فأخذ في غرسه حتى نمى وكبر واجتمع عنده ما يكفي لصنع السفينة 100 سنة في غرس الشجر، وأخذ في صنع السفينة 100 سنة، وصنع السفينة عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا، ولم يكن نجارا ولم يكن يعرف النجارة، فأمره الله جل وعلا أن يصنعها، وقال جل وعلا بأعيننا ووحينا، بمرأ منا وأمر، فالله جل وعلا يراه ويوجهه وبوحيه جل وعلا. فصنع السفينة قيل طولها 60 ذراعا وعرضها 30، وقيل طولها 1000 ذراع وعرضها 600 ذراع، وهناك أقوال بين هذين القولين، قيل طولها 300 وقيل طولها 600 وقيل طولها 1200 ذراع، والعرض قيل 60 وقيل 300 وقيل 600، واتفقت الأقوال المنقولة في ارتفاعها 30 ذراعا، 3 طبقات، طبقة للوحوش والدواب، وطبقة لمن الإنسان الوسطى، والطبقة الثالثة للطيور. قال الله جل وعلا له: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لا تطلب مني إمهال الظالمين، فقد تحقق نزول العذاب بهم ولن يمهلوا. فقيل المراد بالذين ظلموا جميع من أعرض عن قبول دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، وقيل المراد في قوله جل وعلا: ولا تخاطبني في الذين ظلموا من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وهم امرأته وابنه، فقد كانا من الظالمين ومن الغارقين الهالكين، لم يقبلا دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، زوجته وابنه، فقد حكم الله عليهم بالضلال والبعد عن رحمته. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، قال الله جل وعلا: ويصنع الفلك، يصنع السفينة، أعرض وانتهى عن دعوة قومه وأقبل على صنع السفينة. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. كلما مر عليه جماعة من قومه من كبرائهم سخروا من نوح، قالوا له: انتقلت من النبوة والرسالة إلى أن كنت نجارا. وكأنهم ظنوا بذلك صدق زعمهم بأنه ليس بصادق، فكانوا يسخرون منه سخرية المتعالي على الضعيف. والسخرية غالبا تصدر من قوي لأضعف منه، ولا يسخر الضعيف بالقوي، فهم يظنون أنهم الأقوياء، وأن نوحا غير صادق في رسالته ونبوته، وأنه انتقل من مهنة إلى مهنة، من ادعاء النبوة إلى أن أصبح نجار. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه استهزاء. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أنتم الآن تسخرون منا، والحقيقة أننا سنسخر منكم نحن. متى؟ حينما ينزل العذاب بكم. قال بعض المفسرين: كيف نسب إلى نوح عليه الصلاة والسلام السخرية، والسخرية خصلة ذميمة من الإنسان والعبد، فكيف تصدر من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ والجواب أن هذا من باب المشاكلة، فسخريتهم هم به بغير حق، وتكذيب للنبوة والرسالة، وهذا ظلم وتعدي وجهل منهم. وأما سخريته بهم عليه الصلاة والسلام حين ينزل العذاب بهم من الله، فهذا ليس في الواقع سخرية، وإنما هو انتصار للمؤمنين وإهلاك للظالمين، وسرور بنصر الله جل وعلا لأوليائه، وخذلان أعدائه. وسميت الثانية سخرية من باب قوله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. والأخرى ليست بسيئة، بل هي أخذ بحق وثأر. فكذلك هنا: فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. سوف للشيء المستقبل، سيحصل العذاب، وعلى من سيكون؟ على مستحقه. والعذاب خزي في الدنيا، ثم عذاب في الآخرة. فسوف تعلمون من يأتيه يحل به عذاب يخزيه يفضحه. والخزي الفضيحة وذهاب الجاه بضده، بدل ما يكون معززا مكرما يكون مهانا محتقرا والعياذ بالله. ومما ورد من الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الحلول وقوع الشيء، وقد يدل على شيء مؤجل فحل، كما يقال حل الدين. ويحل عليه عذاب مقيم مستمر، لا يحل ويرتحل كحال العذاب أو النعمة في الدنيا تحل وترتحل، لكن هذا الذي حل به مستمر دائما وأبدا، ويحل عليه عذاب مقيم. وعيد شديد من نوح عليه الصلاة والسلام لقومه لما سخروا منه، وبين لهم أنه سيحل بهم العذاب المؤكد الذي لا محيد عنه، لأنه قضاء من الله جل وعلا، وما قضاه الله جل وعلا حاصل وواقع. ففي هذه القصة وغيرها من قصص الأنبياء عظة وعبرة وبيان لكمال قدرة الله جل وعلا على نصر أوليائه وخذلان أعدائه بأي طريقة يراها جل وعلا، وكيف أن الهلاك حل بهذه الأمة، أمة نوح، وكيف أنجى الله جل وعلا من آمن بنوح عليه السلام، فالهلاك كان بالماء والنجاة كانت بالسفينة التي أمر نوح بصنعها ولم يكن البشر يعرفونها من قبل. فأول من صنع السفن، أول سفينة مصنوعة سفينة نوح عليه الصلاة والسلام، وكان قومه يسخرون به حينما يمرون عليه وهو يعملها ويسألونه: ماذا تعمل؟ قال: أصنع بيتا يمشي على الماء. فكانوا يسخرون منه بهذا، فسخريتهم بنوح عليه الصلاة والسلام بصنع السفينة كانت نجاته بها وغرقهم وهلاكهم بالماء الذي أرسله الله جل وعلا، كما سيأتي بقية القصة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.